هذا سائل من الرياض يقول: رأيت بعضا من الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر، فأيهما أفضل يا فضيلة الشيخ، تقبيل الحجر أو البعد عن المزاحمة للرجال؟ تقبيل الحجر إذا كان هناك زحام شديد ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبله ويمسحه بيده، وإذا كان هناك زحام أشار إليه عليه الصلاة والسلام ولم يقبل، فالسنة في حال الزحام أن تشير إليه ولا تقبله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. هكذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه إذا كان هناك مانع من الاستلام والتقبيل أشار يدل على أن له أصلا. وعلى هذا فنقول للرجل وللمرأة أيضا إذا كان هناك زحام فليس من السنة المزاحمة للوصول إلى الحجر الأسود، بل إن السنة البعد عن الزحام والإيذاء والتأذي، وتكفي الإشارة والحمد لله رب العالمين. ولهذا لو سألنا السائل أيما أفضل، أن أزاحم حتى أصل إلى الحجر، أو أن أشير من بعد وأدع المزاحمة، لقلنا إشارتك